يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأسباب التي تعين المسلم على الإخلاص لله سبحانه؟ خوف من الله وتعلم العلم، تعلم العلم النافع، وتعلم أنواع الشرك، معرفتها، معرفة أنواع الشرك وخطر الشرك وأنه لا يغفره الله. نعم.